سويد يغلب وصغر في دان الشيك هاوي داس لالي قال والحر يراد الفرز أكون دنيا والريش أتغوال في تقزز أكون يوخت النداغي فتنس دار بالرادة وانا ميدريت اداني فاني ضربة جديدة احي الغاتني فاني وخاني تتو احني زرد ونزد شميل عن نشيد I'm